الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي سنة 6 من هجرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شعبان، غزا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بني المصطلق، ونزل على ماء لهم يقال له المريسيع. فلما نزل القوم مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك الماء، ذهب غلام لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقال له جهجاه بن مسعود الغفاري ليسقي من الماء، فتوارد على الماء مع غلام للأنصار يقال له سنان بن وبر، فتلاحيا فتسعى المهاجري الأنصاري، أي ضربه على دبره، فقال الأنصاري يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. ووصلت تلك المقولة بشطريها مسامع عبد الله بن أبي بن سلول شيخ المنافقين، فقال لمن حوله، وكانوا ثلة من الأنصار من الأخيار، أو قد فعلوها، ما نحن وهؤلاء المهاجرين إلا كما قال الأول، سم كلبك يأكلك. ثم إنه توجه إلى هؤلاء بمقولة ظالمة فاجرة، فقال لهم لو أنكم منعتم هؤلاء المهاجرين رفدكم وعطاءكم لانفضوا من حول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى كل حال، لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يقصد ذلك الذليل بالأعز نفسه، ويقصد بالأذل العزيز محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان زيد بن أرقم رضوان الله عليه غلاما أنصاريا حدثا، فنقل مقولة هذا الفاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وتوافد القوم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتذرون عن ابن أبي، لأنه كان فيهم مقدما في الجاهلية قبل إسلامهم، وقبل أن ينير الله رب العالمين ديارهم ويبدد ظلماتها بإشراق نور الرسالة رسالة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالوا يا رسول الله لعل الغلام وهم ولعله لم يحسن أن ينقل إليك مقولة الرجل، فالتمس له العذر يا رسول الله. والله رب العالمين سبحانه لا ينظر إلى الناس على قدر أسنانهم، ولا ينظر إلى الناس على قدر أحسابهم، ولا ينظر إلى الناس على قدر جاههم ولا أموالهم، ولكن الله رب العالمين يقيس بمقياس آخر. فالمقياس عند الله رب العالمين قائم على مدار ومحور التقوى وحده، وأما ما دون ذلك فلا قيمة له ولا معتبر في ميزان الله رب العالمين، وإنما يوزن الناس عند الله رب العالمين بهذا الميزان وحده وبهذا القسطاس المستقيم لا غيره. وأنزل الله رب العالمين تصديق قول زيد بن أرقم رضي الله عنه وأرضاه: وذهب الناس إلى عبد الله بن أبي يقولون: ويحك، إن الله رب العالمين قد أنزل فيك من الآي الشداد ما لا يقوى عليه حتى الجبال شداد، فاذهب فليستغفر لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: إليكم عني، أمرتموني أن أسلم فأسلمت، وأمرتموني أن أعطي زكاة مالي فأعطيت، فلم يبق إلا أن تأمروني أن أسجد لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا قيل لهم: تعالوا يستغفر لكم رسول الله، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض، ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. لما نقلت المقولة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال عمر: يا رسول الله، مر رجلا من قومه فليضرب عنقه. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا عمر، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما استفاض الأمر في الناس لقي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسيد بن حضير رضوان الله عليه، فقال له: يا أسيد، وما بلغك ما يقول الرجل؟ قال: وأي رجل يا رسول الله، وما يقول؟ قال: يقول عبد الله بن أبي بن سلول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. قال: بل أنت العزيز يا رسول الله، وهو الدليل، ولو شئت ألا يدخلنها أبدا لكان ما تشاء. فيقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال لعبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول، وكان رجلا صالحا من خيرة الأنصار من أتباع النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نحسن إليه ونكرم جواره ما أقام فينا. يقول أسيد بن حضير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبينا آفة من آفات النفس: عندما تستحكم في النفس وتضرب بجذورها فيها، وعندما تحيط بالقلب من أقطاره تنسد عليه منافذ الهدى كلها، فلا يكاد يبصر شيئا، ولا يكاد يعلم شيئا، ولا يكاد، بل إنه بالحقيقة لا على المقاربة لا يعلم شيئا، ولا يفقه شيئا، ولا يبصر شيئا، ولا يهتدي لهدى ولو كان أمامه يراه الأعمى، بل الأكمه الذي لم يخلق له في رأسه من محجر عين. نسأل الله السلامة والعافية. يقول سيد بن حضير لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله ارفق به. فوالله لقد جاءنا الله رب العالمين بك وأرسل إلينا الهدى على يديك، وإن قومه لينظمون له الخرج تاجا ليتوجوه ملكا على المدينة، فهو يرى أنك قد استلبته ملكا، فارفق به يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الرجل الصالح عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول رضي الله عنه ولعن الله أباه، وإن كان ذلك لا يجدي شيئا، نسأل الله السلامة والعافية، فهذا الرجل الصالح يأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، والله لقد علمت الخزرج أنه لم يكن رجل أضر بأبيه مني، وإني يا رسول الله قد سمعت أنك تهم بأن تأمر رجلا أن يلقي عن الرجل ثقل رأسه، فإن كنت فاعلا فمرني أنا فلآتك برأسه يا رسول الله على يدي هاتين، حتى لا أنظر بعد لقاتل أبي يمشي في الناس، فربما نازعني الهوى فلم أستطع لنفسي ملاكا ولم أستطع لقلبي وبقلبي استمساكا، فقتلت قاتل أبي، فأكون قد قتلت رجلا مؤمنا برجل كافر منافق مشرك، فارفع عني هذا الإصر يا رسول الله. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل نكرمه ما أقام فينا ونحسن إليه. ويذهب الرجل الصالح فيقف على باب، أي على مدخل من مداخل المدينة، وسيفه في يده، يعترض أباه عند الدخول الذي كان سيتوج ملكا على مدينة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويقول: إلى أين؟ فيقول: ويحك، إلى المدينة. فيقول: لا والله، لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه للنبي، وأما التي لي فوالله لا تجوز، ولو أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تقول: أنا الدليل ومحمد العزيز صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقالها وأذن النبي فمر الرجل. أتراني اليوم أقص عليك طرفا من السيرة أعمد إلى ذلك عمدا وأقصد إليه قصدا؟ والله ما هذا من مكدي، وما إليه أردت وما عليه عولت، ولكن أريد أن ألحظ منه ملحظا، وهو جواز الغيبة في حالة من حالاته، لكي نخرج من هذا إلى ما هو أصل له إن شاء الله رب العالمين. فإن زيد بن أرقم رضوان الله عليه لما سمع الكلام القبيح الذي يشان به، وهيهات أن يشان محمد العدنان صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نقله لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا موطن من المواطن التي تباح فيها الغيبة، وهو تحذير المسلمين من كيد الكائدين ومكر الماكرين ومن شر الأشرار المعاندين. نسأل الله أن يعصمنا من كيدهم ومن مكرهم ومن شرهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. فهذا موطن من مواطن ستة تجوز فيها الغيبة وتباح، وهو أن يحذر المسلم إخوانه من المسلمين من كيد الكائدين وشر الأشرار المعاندين ومن مكر الماكرين. ولكن ترانا إذا ما أخذنا في فرع دون أصله نكون قد أحسننا، وترانا إذا ما قلنا إن هذا موطن من المواطن التي تجوز فيها الغيبة نكون قد أحسننا إلى ما عنده توقفنا ولم نعرج، بل لم نعمد إلى أصله، فنحاول جاهدين أن نستقصي بعض ما يمكن استقصاؤه وأن نحيط ببعض ما يمكن الإحاطة به من أمره لا نكون قد أحسننا إذا لم نفعل. فاللهم أنت المستعان وعليك التكلان وبك الحول والقول والقوة، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عباد الله، إن الغيبة مشتقة في أصلها اللغوي من الغيب الذي هو مقابل للشهادة، لأن الذي يغتاب إنما يغتاب لا في محضر وإنما يغتاب في غيب لا شهود معه، لأن المغتاب كما هو معلوم جبان جبان. الغيبة كما عرفها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكرك أخاك من خلفه بما يكره. في حديث أبي هريرة رضوان الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة أن تذكر أخاك بما يكره. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. أي افتريت عليه بهتانا وكذبا وزورا بما يكره في غير مشهد منه ولا حضور، بل في غيبته، لا بل في غيبته. فعند ذلك يكون قد أتى بأفجر الفجور وأكبر الكبائر أنه افترى على أخيه ما يكرهه من خلفه ومن وراء ظهره. نسأل الله أن يعصم ألسنتنا من ذلك وأن يطهر قلوبنا من الحقد والغل والحسد، إنه على كل شيء قدير. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقول له عائشة رضوان الله عليها: يا رسول الله، حسبك من صفية كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بالبحر لمزجت، وما قالت شيئا إلا أنها قررت واقعا. إلا أن ذلك لما كان مما تكرهه صفية، وقيل في غيب منها لا شهود ولا حضور معه، عده رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غيبة مما نهى الله رب العالمين عنه، مع أن عائشة رضوان الله عليها منزهة اللسان حقا. تقول: يا رسول الله، حسبك أي كافيك من صفية رضوان الله عليها كذا وكذا، تعني أنها قصيرة. فيقول متأسيا: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا، يعني قلبت إنسانا في هيئته، في مشيته، في حركته، في لبسه، في كلامه وبيانه، في التفاتة جيده أو امتناء عنقه. قالت: وحكيت له إنسانا. فقال: ما أحب أن يكون لي كذا وكذا وأني حكيت إنسانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهبت ريح منتنة، فقال: تدرون ما هذه الريح؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه ريح الذين يغتابون المسلمين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مر بي في ليلة المعراج بأقوام أو عليهم يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم، فقلت: يا جبريل، ما هؤلاء؟ فقال: هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس ويأكلون لحومهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: كانت العرب في الجاهلية يخدم بعضهم بعضا، وإن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما خرجا مسافرين، فخرج معهما رجل خادما، ثم إنهما ناما ليلة فاستيقظا قبل أن يسترخض الخادم، فنظر بعضهم إلى بعض أو أحدهما إلى أخيه وقال مشيرا إلى الرجل: إن هذا لنوم يوائم بيتكم، يعني ما هذا بنوم سفر، بل هذا نوم بيوت واستقرار. وهي كلمة مطابقة لمقتضى الحال. ما هذا بنوم سفر؟ إنما هو نوم يوائم بيتكم، أي هو شبيه بنوم في بيت لا سفر معه ولا عنت. ثم أيقظاه فقال له: اذهب إلى رسول الله فاستأذن لنا. فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام، يقرئانك السلام يا رسول الله، ويطلبان منك الإدام. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إليهما فقل لهما قد ائتدمتما. فجاء الرجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبركما أنكما قد ائتدمتما. ففزعا وذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعين، فقال: يا رسول الله، أرسلنا إليك فقلنا فقل، والله يا رسول الله ما ائتدمنا. قال: لقد ائتدمتما بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده، إني لأرى قدرة لحمه بين أنيابكما. وما قال إلا تقريرا لواقع، إلا أنه مما يكرهه الرجل في غير حضور ولا مشهد، لأنه كان نائما، مما لا يتناسب مع المهمة التي خرج من أجلها، وما خرج إلا خادما، ينام بعد أن ينام ويصحو قبل أن يستيقظ. إلا أنه أساء في هذا، فلما وصفاه بما هو فيه كان تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد ما يكون، واقعا على أمره بحق وعلى حق محله بحق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول: قد ائتدمتما بلحم أخيكما، والذي نفسي بيده، إني لأرى خضرة لحمه بين أسنانكما. ثم تأتي المعضلة، قال: يا رسول الله فاستغفر لنا. قال: بل هو فأمره فليستغفر لكما. يقول: ليس بحق لي، وإنما هو حق من حقوق العباد لا أملكه، ولو استغفرت لكما إلى يوم القيامة أن أنفعكما فيه بشيء، لأن الله هو الحق، ولأن الله رب العالمين هو العدل، ولأن الله رب العالمين يتنازل عن حقه هو، وعن التقصير الذي يلم به العبد في حق ربه وفي جناب سيده، وأن ما يقع من المظالم بين الناس فلا بد فيه من الخصاص، ولو كان كلمة تكرهها النفس وتعافها الروح تقال هكذا لا يلقي لها الرجل بالا، كما قال أبو بكر أو قال عمر رضي الله عنهما. ثم إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن هذه الكلمة التي خرجت عفو الخاطر، والتي خرجت لا يلقي لها المرء بالا، أوصلت الشيخين إلى ما ذكر النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وآخر لما رجم ماعز رضي الله عنه، وكان قد اعترف بالزنا بين يدي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرده مرة ومرة ومرة، فلما أصر دعا أهله، فلما اعترف أمر فأقيم عليه الحد رضي الله عنه ورجم. فلما وجد مس الحجارة مضى هاربا لا يلوي على شيء ولم يعقب، فتبعه القوم حتى مات رضوان الله عليه. فقال واحد من الأصحاب لأخيه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم يعتم أن فضح نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجم كما يرجم الكلب، ونقلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وساطة سمعها النبي تحقيقا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسكت عنهما. فلما كان في بعض الطريق مر القوم على حمار جيفة شائل برجله، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن ذا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انزلا فكلا من جيفة هذا الحمار. فقال وأقبل عليه: رحمك الله يا رسول الله، ومن يأكل من مثل هذه؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: للذي نلتما من عرض أخيكما أكبر من أكلكما من هذه الجيفة، والذي نفسي بيده إنه الآن ليغتسل في أنهار الجنة، فأما هو فقد مر، وأما أنتما فعلى أي شيء يختم لكما، وإلى أين مصيركما يعلم الله رب العالمين وحده، وأما هو فوالذي نفسي بيده إنه ليغتسل في أنهار الجنة، للذي نلتما من عرض أخيكما أكبر من أكلكما من هذه الجيفة، نسأل الله السلامة والعافية. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ لا يحب. قررهم الله رب العالمين لما سألهم مقررا لكي يأتي الجواب منهم هم: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ وانظر إلى تنفير الواقع في السؤال: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ لأن الله رب العالمين لما أثبت الأخوة كانت أبلغ في الزجر وأدعى للتنفير من أكل لحم الأخ، فضلا عن أن يكون مقبلا على لحم إنسان، هو مقبل على لحم أخيه. ثم انظر إلى هذا الارتقاء في بلاغة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند قول في قول ربنا تبارك وتعالى: ميتا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه؟ ثم قال: ميتا لا حيا. فلما قررهم وكرهوا ذلك قال: فكرهتموه، ولما قد أعلنتم على أنفسكم مقرين بأنكم تكرهون أكل لحم الأخي، أكل لحم الأخي ميتا، فمن باب أولى أن تكرهوا أكل لحم الأخي حيا. ما كرهتموه طبعا فاكرهوه شرعا، لأن الله رب العالمين هو الذي أمر بذلك، لا إله غيره ولا رب سواه. عباد الله، إن العبد ليلقي بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد مما بين السماء والأرض. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يضحك بها جلساءه. يكتب الله رب العالمين له أو عليه سخطه إلى يوم يلقاه، نسأل الله السلامة والعافية. وفي المقابل، وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب الله رب العالمين له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. فاتقوا الله عباد الله، وأمسكوا ألسنتكم أن تتورط في أعراض المسلمين، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توعد من يلغ بلسانه في عرض أخيه بالفضيحة هاهنا كما أنه مفضوح هناك. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراته، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه، نسأل الله السلامة والعافية، فضحه ولو في جوف بيته، لأن الله رب العالمين على كل شيء قدير. و ولأن الله رب العالمين هو عالم الغيب والشهادة لا يعزب عنه من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، لأن الله رب العالمين بكل شيء خبير، ولأن الله رب العالمين بكل شيء بصير، فنزهوا ألسنتكم عباد الله من أن تلم بسوء، نزهوا ألسنتكم عباد الله من أن تلغ في أعراض المسلمين، نزهوا ألسنتكم عباد الله بل وأفواهكم أن تكون آكلة للحوم المسلمين والغة في دمائهم وأعراضهم، فكل ذلك حرام بإجماع. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في اليوم المشهود، في المقام المشهود، في البلد المشهود، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغ؟ اللهم فاشهد إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. اللهم هل بلغت؟ فيقولون بلغت يا رسول الله، نشهد أنك قد بلغت. اللهم هل بلغت؟ فيقولون فيقول فاللهم فاشهد فاشهد عليهم فليبلغوا الأمة من بعدهم. نسأل الله السلامة والعافية. عباد الله، نظفوا ألسنتكم، فإنه أمر شديد ليس له إلا النار من قرار. نسأل الله السلامة والعافية، وتوبوا إلى الله رب العالمين جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فاعلموا أنه ينبغي خزن اللسان عن كل كلام إلا كلام تحققت فيه المصلحة، فأما إذا كان الكلام لا ترجح فيه مصلحة وكان مباحا قد استوى طرفاه، فإنه اتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي الإمساك عنه بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا قد تحقق أنه خير، وأما ما شك فيه وكان مباحا قد استوى طرفاه مما لا له ولا عليه، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرخص لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في مثل هذا المباح مع أنه مباح. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا أمر عقلي بدهي منطقي، لأن المرأة إذا كان قادرا على أخذ درة فأخذ عوضا عنها بعرة فقد ظلم نفسه، وإذا كان الإنسان قادرا في جزء من الزمان أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فتزرع له في الجنة نخلة، كما قال الخليل إبراهيم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أقرئ أمتك مني السلام، وعليه السلام على الخليل وعلى الحبيب صلى الله عليهما وسلم، أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذا قالها العبد غرست له في الجنة نخلة. فلما سمع ابن الجوزي رحمة الله عليه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا سبحان الله، كم أضعنا من نخلات في جنة الرحمن. إذا كان الإنسان قادرا على أن يتناول درة فأخذ عوضا عنها بعرة فقد ظلم نفسه، وهذا المباح الذي يذهب لا لك ولا عليه إنما هو التقاط للبعر، فلتنأ بنفسك أن تكون ملتقط البعر ولتكن ملتقط الدر، فلتنفق وقتك الذي ينفق ولو كان فيما هو مباح مما يتكلم فيه الناس من شأن الأسعار ومن شأن البيوتات ومن الأحوال التي يتكلم فيها الناس خاضطين مما لا لك ولا عليك، لأن ذلك الأمر يجر في الغالب إلى ما هو حرام. نسأل الله السلامة والعافية، وأعلم وفقني الله وإياك إلى سبيل الرشاد. أن المستمع للغيبة كالمغتاب سواء بسواء حذو النعل بالنعل. من أين أخذ هذا الحكم؟ أن الذي يستمع الغيبة كالمغتاب سواء بسواء. فأما إذ وصلنا إلى الحكم فلا نقول حذو النعل بالنعل سبحان الله رب العالمين، وإنما نقول حذو القدة بالقدة استنباطا للدليل. لما قال أبو بكر أو عمر لا ندري على وجه التحقيق، لما قال إن هذا النوم ليوائم نوم بيتكم، قالها أحدهما وسمعها الآخر، فعدا معا مشتركين في غيبة الرجل مع أن أحدهما هو الذي قال. ولما قال أحد الصحابيين انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه، فأبى إلا أن يفضح نفسه فرجم كما يرجم الكلب، قالها واحد منهما وسمعها الآخر. فكان المستمع كالمغتاب سواء، فنزهوا أسماعكم كما تنزهون ألسنتكم، عصمني الله رب العالمين وإياكم من كل سوء. واعلموا أن العقل قاض على أن الغيبة لا تجوز. لذلك لما قيل للحسن البصري يا إمام إنك قد اغتبتني، فقال ما بلغ قدرك عندي أن أحكمك في حسناتي. ونقل إليه أن رجلا قد اغتابه في مجلسه، فقال يا غلام ائت بطبق عليه رطب، فجاء إليه بالطبق عليه ما أراد، فقال لمن نم على المغتاب عند الحسن خذ فأهدي إلى من اغتابنا هذا الرطب، قال كيف؟ قال للذي أهدى إلينا من حسناته أحب إلينا من هذا الرطب. ويقول آخر لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي، لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي فهما أولى بحسناتي. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم تدرون من المفلس؟ قالوا المفلس من لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات من زكاة ومن جهاد ومن عمرة ومن حج ومن صلاة وقراءة من أعمال البر ما شاء الله رب العالمين. ولكنه يأتي وقد ضرب هذا وظلم هذا وشتم هذا واغتاب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. لو كنت مغتابا أحدا لاغتبت أبوي، لأن القصاص هناك لا بالدرهم ولا بالدينار، وإنما هو بالحسنات والسيئات، فأخذ هذا من حسناتك وهذا من حسناتك، فإذا فنيت حسناتك أخذ من سيئاته فطرح على الأبعد ثم طرح في النار، نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا عباد الله أن الغيبة كما تكون بذكر الرجل من ورائه من خلفه بما يكره في خلقه، تكون في خلقته، وتكون في نسبه، وتكون في حكاية حاله، فكل ذلك غيبة. وأعظم الغيبة غيبة المتزهدين الذين ينقل إليهم فعل بعض الفساق، فيقول بعضهم ما كنا نظن في الناس من يصنع ذلك، وما كنا نظن أنه قد خلق من يتورط في مثل هذا الاسم، نسأل الله العفو والعافية ونسأل الله السلام. فهذا مغتاب لغيره مزك لنفسه، فجمع السوءتين، نسأل الله السلامة والعافية. واعلموا عباد الله أن الغيبة كما تكون باللسان تكون باليد، فالقلم أحد اللسانين، وكما تكون الغيبة باللسان تكون بحركة الجوارح حكاية للذي اغتيب، وكما تكون الغيبة بالجوارح الظاهرة تكون الغيبة أيضا بالقلب في عقده لا فيما يرد عليه ثم يمر عليه مرور الكرام. فإذا ما أسأت الظن بأخي وأصبح هذا هو عقد قلبك الذي قد عقدته عليه فأنت له مغتاب غيبة السر، وهي من أعظم الغيبة عند الله رب العالمين، كأن تقول في قرارة نفسك وإن لم تبده تقول وقد عقدت على ما تقول قلبك محدثا به نفسك لم يسمعك في حديثك إلا الله رب العالمين. تقول إنما ينفق رئاء، إنما يتكلم نفاقا، إنما يتحرك لغير الله، إنما يعمل لغير جناب مولاه. فكل ذلك إذا عقدت عليه القلب فأصبح كالعقيدة المستقرة في ضميرك، فأنت مغتاب غيبة السر، وهي من أعظم الغيبة عند الله رب العالمين. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. إن الله رب العالمين قد قضى أنه لا ينتقل إنسان في هذه الدار في الدنيا من بلد إلى بلد بغير زاد ولا عدة، كذلك قضى الله رب العالمين. بل لا يبلغ الإنسان سفرا قاصدا من بلد إلى بلد إلا بشق النفس كما أخبر الله رب العالمين. فبالله تريد أن تنتقل من هذه الدار إلى الدار الأم، إلى جنة المستقر، من غير زاد ومن غير عتاد ومن غير عدة تعدها من أجل أن ترحل منها هنا إلى هناك، مع أن الرحلة من المادة إلى المادة، مما هو معلوم إلى ما هو معلوم، إلى ما عرف ما فيه من مخاطر، وإلى ما ذلل ما فيه من عقبات. إذا كانت الرحلة من هنا إلى هناك في أرض الله رب العالمين لا تكون إلا بأخذ الزاد والعقبات والعدة والعتاد وإلا بشق النفس. أفتريد أن ترحل راحلا منها هنا من أرض الطين من الحمأة المسنونة إلى دار النعيم إلى دار الخلد إلى جوار الله رب العالمين من غير زاد ولا عتاد ولا عدة؟ هيهات هيهات، ما هذا في قانون الله رب العالمين؟ الجنة الطيبة لا يجاور الله رب العالمين فيها إلا الطيب المحض، لا يجاور الله رب العالمين في الجنة إلا الطيب المحض. وأما الذين فيهم شوب فهم في نار الموحدين حتى يهذبوا وحتى ينقوا وحتى يصفوا مما هم فيه من شوب، فإذا هذبوا ونقوا وإذا ما صفوا من أدرانهم التي علقت بأرواحهم ونفوسهم فصاروا طيبا محضا، جاوروا الله رب العالمين في جنة الخلد. وأما أهل الخبث المحض فهم في نار الكفار والمشركين خالدين مخلدين، نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله عباد الله ولا تظلموا أنفسكم، وحذاري ثم حذاري أن تتورطوا في حقوق العباد، لأن الغيبة من حقوق العباد ولا يثاب منه إلا بالندم عليه والإقلاع عنه والعزم على أن لا يعود لمثلها. ورابع، لأنها من حقوق العباد، وهي أن تستقيل أخاك مما قد تورط فيه في حقه من إثم، وهذا كما هو معلوم لا يكون في كل حين ولا حال. واعلم أن اللسان قد يورد الإنسان موارد لا يستطيع له منها مصدرا، يسأل الله أن يعصمنا من ذلك. في مذهب الشافعي القديم أن رجلا لو أنه رمى نساء أهل قرية أو بلد بالفاحشة ولو تعريضة أقيم عليه حد القذف بعدد النساء. فلو أن إنسانا رمى دولة بأن نساءها من أهل الفحش ولو تعريضا من غير أن يأتي على ذلك بأربعة شهداء كما قال الله رب العالمين أقيم عليه حد القذف جلدا جلدا بكل امرأة في تلك البلدة التي قذف. فلما جاء الشافعي رضوان الله عليه إلى مصر فغير اجتهاده في هذه المسألة، وقال لو أن إنسانا رمى نساء ورجال أيضا واختلفوا في الصغير الذي هو غير مطيق للوطئ، أيرد قذفه قذفا يقام عليه الحد أم لا؟ والصحيح أنه حد يقام عليه حد في ظهره، نسأل الله السلامة والعافية. فالشافعي لما جاء مصر تغير اجتهاده فقرر أنه يجلد مرة واحدة كأنما قذف مرة واحدة وامرأة واحدة. انظر إلى اللسان كيف يصنع. اتقوا الله عباد الله، وما شيء أحق بطول حبس من لسانه، تحبسوا ألسنتكم إلا عن خير إن كنتم قد آمنتم بالله واليوم الآخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نسأل الله رب العالمين أن يطهرنا من ذلك ظاهرا وباطنا، وأن يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، اللهم طهر ألسنتنا من الغيبة، اللهم طهر ألسنتنا من النميمة، اللهم طهر ألسنتنا من آفات اللسان كلها، اللهم طهر ألسنتنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر أرواحنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وطهر جوارحنا من الرياء، وطهر ألسنتنا من الكذب. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملته أمرنا؟ إن لم يكن بك غضب علينا فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم اعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، تب علينا، تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم سدد ألسنتنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم بيض وجوهنا، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم جبر كسرنا، اللهم رب صدعنا، اللهم لم شعثنا، اللهم خذ بأيدينا إليك واخذ بقلوبنا عليك، خذ بأيدينا إليك، نعوذ بك من النفاق، نعوذ بك من الرياء، نعوذ بك من السمعة. نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص، نسألك الإخلاص. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحالين، لك طائعين، لك مخبتين، لك منيبين، عليك مقبلين، عن سواك مجبرين. اللهم خذنا اليك منا، واشغلنا بك عنا، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس. اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم لا تذقنا طعم انفسنا، اللهم اجعلنا عبيد احسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك، اجعلنا عبيد احسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. نشكو اليك قسوة قلوبنا وجمود اعيننا، نشكو اليك قسوة قلوبنا وجمود اعيننا، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين، لا تردنا خائبين. اكتب لنا البراءة من النار، اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار. يا عزيز يا غفار، لا صبر لنا على مس النار، فاعتق رقابنا من النار، اللهم فك رقابنا من النار، اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واحشرنا في زمرة النبي الامين. نسألك مرافقة النبي في الجنة، نسألك لذة النظر إلى وجهك في الجنة، لذة النظر إلى وجهك في الجنة، نسألك وقاية كوقاية الوليد، نسألك وقاية كوقاية الوليد. اللهم استرنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك، واجعل عاقبة أمرنا رشدا، وصلى الله وسلم على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأقم الصلاة.